بالنسبة لزكاة الفطر، هل إذا أخرجها أبي عني يجزئ ذلك علما بأني طالب جامعي وأتقاضى مكافأة كل شهر؟ الجواب إذا كنت عنده في البيت وكان ينفق عليك، فإذا أخرجها عنك وعن أهل البيت كما جرت العادة فإن هذا يجزئ. أما إذا كنت مستقلا عن والدك مثلا وليس لست يعني عنده في البيت فإنك تخرجها عن نفسك، وبالله التوفيق.